فكان من المشروع حمله عنه من الزكاة لئلا تجحف الحمالة بماله، وليكون ذلك تشجيعًا له ولغيره على مثل هذا العمل الجليل الذي يحصل به كف الفتن والقضاء على الفساد. بل لقد أباح الشارع المسألة لتحقيق هذا الغرض، ففي صحيح مسلم عن قبيصة قال: تحملت حمالة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. النوع الثاني من الغارمين الغارم لنفسه، كأن يفتدي نفسه من كفار، أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه، لقوله تعالى: والغارمين. السابع من مصارف الزكاة في سبيل الله بأن يعطى من الزكاة الغزاة المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال، لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو. قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله. فمن هاتين الآيتين وأمثالهما يتضح أن المراد بسبيل الله إذا أطلق القتال في سبيل الله. الثامن من مصارف الزكاة ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به في سفره، لأن السبيل هو الطريق، فسمي من لزمه ابن السبيل، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، وإن كان في طريقه إلى بلد قصده أعطي ما يوصله ذلك البلد وما يرجع به إلى بلده. ويدخل في ابن السبيل الضيف كما قاله ابن عباس وغيره. وإن بقي مع ابن السبيل أو الغازي أو الغارم أو المكاتب شيء مما أخذوه من الزكاة زائداً عن حاجتهم وجب عليهم رده، لأنهم لا يملكون ما أخذوه ملكاً مطلقاً، وإنما يملكونه ملكاً مراعاً بقدر الحاجة وتحقق السبب الذي أخذوه من أجله، فإذا زال السبب زال الاستحقاق. أيها المستمع الكريم، واعلم أنه يجوز صرف جميع الزكاة في صنف واحد من هذه الأصناف المذكورة. قال تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. فلم يذكر في الآية والحديث إلا صنفاً واحداً، فدل على جواز صرفها إليه. ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فدل الحديث على جواز الاقتصار على شخص واحد من الأصناف الثمانية، ويستحب دفعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم، الأقرب فالأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. أيها المستمع الكريم، أستودعك الله إلى الحلقة القادمة بإذن الله لاستكمال الحديث عن موضوع دفع الزكاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.